وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني وهو الرشيد فقوله وفعله رشد وربك مرشد الحيران وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني والعدل من أوصافه في فعلي ومقالي والحكم بالميزان فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.